بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كيواني تري كومي موزي ذو القعدة مواقع الف موجة من أربعين نبيلي كتك درس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى تلفكية ما جاء في عدد صلاة الضحى أحاديث زل زكوج كوليز إدادي يركع ز صلاة الضحى قوله رحمه الله قد تقدم أنها ركعتان تمتنغلية كتاجك وصلاة الضحى ركعة مبيلي أصلا كتكزل حديث تززتاجك ونيوما أمتاجك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى Kwa hivyo hiyo pia ni idadi katika idadi za rak'a za duha, rak'a mbili. Qala warawat Mu'adhatu an Aisha radhiyallahu anha qalat Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma sha'a Allah tafarrada bihi Muslim. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha akathibitisha kuwa Mtume sallam alikuwa akiswali rak'a 4. بمعنى كسوالي مبيدي كشا كتوى السلام وكسوالي مبيدي نهوزديشا وكتمينينا نجوكتاكا كلي الله تكتم كديريا وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات انتو مسلم في لوايك وصالي صلاة الضحى ركعة 8 ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها أمهاني يسمى سيامون انتو مسلم أكي صالي صالة خفيف كما مفانها هزي ركعة 8 زا ضحى غير أنه كان يتم الركوع والسجود إسبقوا أدقوا كتميزا ركوعياك نسجودياك كيو كميلي سيوكوا أفوبيشا بسي أغوتا غوتا لكوا كميليشا ركوعياك نسجودياك متفق عليه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى تقدم أن صلاة الضحى ركعتان تقولي كتاجي وكنيوما وصلاة الضحى نركع بيلي قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وإراد المؤلف وحديث عائشة رضي الله عنها والحديث الذي بعده يفيدان أن صلاة الضحى أقلها ركعتان Na hapa kutaja hadithi ya Aisha na hadithi ya baada yake hapa Ummu Hani ni kuonyesha kuwa salatu dhuha uchache kabisa ni rak'a 2. Wa kullama zada fa ahsan. Na kila mtu akiongeza juu yake ni bora zaidi. Fa hiya min babi an-nafilati al-mutlaqa. Kwa ni katika mlango wa nafila swala za sunna ambazo ni mutlaqa, hazikuwekewa idadi maalum. Bimaana mtu weza kusali mbili, mbili, mbili, mbili. Inshallah misali 8, misali 10, misali 20. Haina shida. Sheria imefungua katika hili jambo. Akallu harakaatani. Lakini uchache kabisa nraka mbili. Wakulla mazada fahuwa afdalu. Na kila kizidisha ni bora zaidi. إن صلاها 4 فهو أفضل وإن صلاها 6 فأفضل وإن صلاها 8 فأفضل كويبو أكي سوالي كيواني ركعة مبيدي سوالي إنني بورا زايدي كليكو مبيدي 6 بورا زايدي كليكو 8 kila kizidisha ni bora kwake. قال ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. قوله روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، انفرد به مسلم. والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد معجمة، المعجمة أي المشتملة على النقط، كلا حروف ينبغينا نقطة أيتو معجمة كما في ذلك با تا ثا جيم حا جيم ذال إزو زاي إزو. قال هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. والرمضاء ممدودة الرمل إذا استحر بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. نهي حديث تيليز إن شاء الله تعالى وكم به. قال حفظه الله تعالى وقت الضحى وقت متسع، وكاتي وصلاة الضحى وكاتي مكنجوف سانا مبانا وكاتي مريف يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح. Wakati wake huanza kuanzia kupanda kwa jua kiasi cha urefu wa mkuki. والمراد بقدر رمح اي فيما يراه الناظر ببصره. Na hapa tukisema urefu wa mkuki ni kwa kile anachokiona yule anayetizama kwa macho yake. Yona kama urefu wa mkuki yule anayetizama. وقدره العلماء رحمهم الله بربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس. Na wanavyoni wamekadiria wakati huu wakasema kuanzia kuchomoza kwa jua sunrise mpaka wakati wa ishraq yani salatu dhuha mwanzo wakati wake ni takriban robo saa. Kwa mfano jua lachomoza saa 12 na nusu salatu ishraq ambao ndio mwanzo salatu dhuha. إشراق نضحى يتكون إنسان غبي نعم ساموجة كسروبو كو جوال نبو شموزة أنغوجيا ربو ساة يتكون مفكية وكتي واكي تقريبا. فمن بعدها يبدأ وقت صلاة الضحى بعدها هابون دي وقت وصلاة الضحى دي وانزا وينتهي وقتها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل زوالها بقليل. Na wakati wa dhuha utaisha pale jua linapokuwa katikati ya mbingu. Katikati ya mbingu. Yaani kabla ya wakati wa dhuhuri kwa kipindi kifupi. Wa aidan qudira bi rub'i sa'atin qabla az-zawal. Na pia wamekadiria na wavioni robo saa kabla ya kuingia wakati wa dhuhuri ndio mwisho wa salatu dhuha. Kwa ikiwa kwa mfano wakati wa dhuhuri waingia saa 6 na nusu salatu dhuha itakuwa mwisho wake ni kwa saa ngapi? Saa 6 na robo. Kwa namna hiyo fikiri itakuwa imeeleweka. Imeelewa pale nyuma? Naam, nieleze nisema wakati wa dhuha unaanza saa ngapi huko nyuma? Unaanza saa ngapi? Saa moja. Na waishi ya saa ngapi? Saa nane ama tisa? Njoka hapa mbele. Wewe na kuona uwa wasafiri sana. Na wewe mesimani nyuma yako mesimu wakati wa dhuha wanza saa ngapi? Saa mbili. Saa moja. Alafu waishi ya saa ngapi? Nane na robo. Sita na robo eh? Nasema hivyo eh? We huna ndevu zishikashike hivi, huna hata ndevu moja shikashike ndevu hivi. Yaani umezubaa, umekaa hivi kama ambaye alinda mtama hata asome. Kiti kama hapo uko kwenye wewe mtalib ilmu kwenye kikao cha ilmu hapa. Uko kwenye kuchunga mtama hapa. Daftari lako liko wapi? Kwa nini hauna? Oh, bado hujanunua paka mimi nikwambie. Una bahati wewe ni mgeni, nikikutia fimbo. Nipe fimbo Abdul Malik. Ningekuchapa fimbo hapa mbele wenzako. Sababu jana pia mmekuona hivi. Msione siwa notice. Naona kila mtu hapa vile anavyofanya. Weka hivi waniangalia kama ungojea uje hapa. Ah, hapa ni kikao cha ilmu hapa. Hakuna kufanya mchezo. Mimi sikufunganisha wakati wa dhuha na wakati. Nimezungumza mifano tu ya wakati. Ama ninasema ni hivyo. Kila siku salatu dhuha yaanza kuanzia saa 12 unusu kisha ongeze robo saa saa moja kasu, nisema hivyo? Ah. Waeleze unasema nini? Wewe. Nani saa moja kasoro? Ndio haya ninayozungumza. Aha. Saa moja kasorobo ina nini? Kama wakati wa jua kutoka, baina wakati wa jua kutoka na salatu dhuha kuanza, muda gani? Robo saa. Hiyo ndo nataka useme. Usiniambie saa sita kasorobo, saa mbili kasorobo, sitaki kusikia hiyo. Na waishia saa ngapi wakati wake? Yes, nakwambia sitaki unitajie time, saa sita, saa saba. Kabla ya wakati gani? Kabla ya dhuhri kwa muda gani? Kama robo saa, si ndio? Nataka ueleze hivyo. Hivyo ndo nilivyoeleza. Hii ni kaida, chukua katika maisha yako itakufaa. Usichukue time, sababu wakati wabadilika, wakati mwingine kwa hivyo, wakati mwingine kwa vile. Tayeb. Mmenitoa katika darasa leo. Watu wawili ambao nimeuliza hapo waniangalia tu. Mmenitoa kwenye darasa. Na naogopa muwe wengi kama nyinyi. Ambao nikiwauliza hawaelewi nazungumza nini. Na si kuwa hawaelewi kwa sizungumzi lugha wanayoelewa. Wakisikiza wataelewa kila kitu. Lakini mtu yuakaa ameshika shavu hivi, anka nyuma mtu mrefu hivi nyuma yake ajificha hivi, sasa fanya nini? Wallahu musta'an. Tayeb, niko nafikia wapi hapa? Kabla zawal, hapo ruba saa kabla zawal, sio? Hapo. Tuanze hapo. قال فصلاة الضحى وقتها بين النهيين هي قاعدة نجينة شكي وقت وصلاة الضحى أكو بين نكتين بيلي أمبازو مسلم أمكتازو كسوالي وقت وكوانزا نيوبي نيبالي متوم سلم ألي بكتازا سوالا بعد الفجر مباك ألي بسيما كوانزيا هابا سوالي بالي كنا مكتازو سيو najua linapokuwa katikati Mtume sana mantukataza kuswali mpaka zawali, ndio ingia wakati wa nini, wa dhuhuri. Kwa hivyo kuna wakati wa makatazo na kuna wakati wa makatazo, katikati yake kuna nini, wakati wa salatu dhuha. Fikiri iko wazi pia. An-nahi alladhi ba'da tulu'i ash-shamsi wan-nahi alladhi qabla zawali ash-shams, kuna katazo pia la baada ya kuchomoza kwa jua. Mtume sana akasema kuwa jua la chomoza baina ya pembe mbili za sheitan, kwa hivyo usiswali mpaka lipande qaida rumhin ndio uswali. Kadhalika kabla zawali shams pia tumekatazwa kuswali wakati ambapo moto wa jahannam wazidi kuwashwa, tusaharu jahannam kama alivyotaja Mtume sallam, sema insha'a sallaha fi awali lwakti au fi wasatihi au fi akhiri. Akitaka kuiswali swala hii aweza kuiswali mwanzo wa wakati, na ndio ile sisi tuaita nini, ishraq, ile ni mwanzo wa wakati wake. Au aweza kuiswali katikati ya wakati au kabla ya wakati wake kuisha, maadamu yuko ndani ya ule wakati basi haina makosa yote kwa kuswali. Qauluhu salatu al-awabin. قيل في معنى الأواب الكثير الرجوع الى الله اتaje wanaovioni katika maana ya al-awwab ni yule mwingi wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل هو المطيع ngine wakasema ni yule mwenye kumtii sana Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل المسبح من يكون مسبح الله. وقيل الراحم من يكون رميا واتو من يهرما. وقيل الفقيه من يعلم من وشواني. وكل هذه الأقوال متقاربة في معنى الأواب ما نزوت إذن مكاربيانا كتك كويلزة أواب نناني. إن إبراهيم لحليم أواب منيب إلى أواب هذه معنى زكريبيانا كتك كويلزة نناني هو أواب لأن الأوابين جمع لكلمة أواب وهي صيغة مبالغة من الفعل آبا وآبا إلى كذا أي رجع إليه أمرقليا جنب فنان صب أواب نصيغة مبالغة ينينو أو كتينو آبا فالأواب هو الكثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه توبة واستغفارا قيب الأواب نيول مينجي وكرولك الله وكتبية نكوم باستغفار وملازمة لطاعة الله نكلزميانا نكمتي الله وعناية بالذكر والتسبيح كي شغليش نكمتاج الله نكمسبح الله وعناية بالتفقه في دين الله na ajishughulisha sana katika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi almaani kulliha allati dhukirat dakhilatun fi ma'na al-awbati ila Allah, maana zote hizi zilizotajwa zaingia katika maana ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-awba. Wa min a'mali al-awwab ma jaa fi hadha al-hadith wa huwa salatu adh-duha, na katika a'mali wanazozifanya hawa awwabin ni hi salatu adh-duha wa huwa salatu adh-duha. وقوله حين ترمض الفصال بينه المصنف بقوله هو احتراق أضلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى. جوا لنبوشوموزا هو منزو بوليبول لانزك وموتو كني منزو وسي موتو سانا قالي أصبو كلا لكيباندا ولي وموتوك وزيدي ساسا يفكي وكاتي ولم تشانغا haswa kwa wale wanaoishi katika majangwa, ule mchanga huwa moto sana, mara nyingi kwenye saa 4 kwenda saa 5 enda hivyo paka saa 6 jua lazidi kuwaka, sio? Sasa kila ule wakati ukisonga mbele ile michanga yazidi kuwa moto. Ile michanga ikiwa moto, watoto wangamia wale wadogo, kwa sababu kwato zao hazina nguvu bado, hazina uzoefu, huwa za chomeka, yabidi wafanye nini? Wakae chini, sababu ya ule umoto wa lile jua. Sasa hapa akasema hina tarmadul fisal, wakati wale watoto wangamia hukaa chini kwa sababu ya ule umoto wa lile jua. Na hapa imekusudiwa ule wakati wa jua likiwa lawaka, ndio hapa akasema huwa ihtiraqu adlafiha, ni kule kuchomeka kwa kwato zao walingamia wadogo. Birrambai, kwa mchanga moto. Inda irtifa'i dhuha, wakati jua linapokuwa limepanda, ile wakati wa dhuha sasa umekuwa katika wakati wa jua kuwaka sana. Kwa hiyo wewe za kukisia ule wakati ambao joto lazidi na bado ni dhuha, ndio unaokusudiwa hapa. Farrambau huwa ramlu alladhi ihtarra bishamsi, ni changarawe au ule mchanga ambao umechomeka na jua ukawa moto. Fa idha sala ar-ramdu harran summiya ar-ramba, ule mchanga ukiwa moto huitwa nini? Ar-ramba. Fadhaka al-waqtu huwa afdalu awqati adai hadhihi as-sala, wakati huu ndio wakati mbora kabisa wa mtu kuitekeleza salatu ad-duha. Wa huwa fi muntasafi waqti ad-duha, ni katikati ule wakati wa duha. Yani bimaana ikiwa wakati wa duha, kwa mfano, msishike masaa, nasema mfano, So kuna watu kimwambia hivi basi wakati duha anza saa moja, basi saa mbili. Mfano wakati wa duha waanza saa mbili, singasema saa moja ndio ikaonekana ni hiyo tu. Mfano yaanza saa mbili wakati wa duha waishia saa tisa, kiwa masaa ya tutumia ili ukisema saa tisa uchekwe. Huo mfano wewe utoa hapo. Waisha saa tisa, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, masaa ngapi? Saba. Sasa wakati huu ni wakati gani? Katikati yake, bimaana kuanzia mwanzo wakati wake hisabu kwa mfano katikati yake masaa matatu na nusu, nne, hapo. Hapo ndio panapokusudiwa kuwa ndio wakati mbora kabisa wa nini? Salatu duha. Kwa hapa kwetu tuweza kusema kitu kama saa nne ni unusu, saa tano, pale ndio wakati jua limepanda vizuri. Kwa ni wakati mzuri wewe kuswali salatu duha. Qala وزيد بن أرقم لما رأى أناسا يصلون الضحى في أول الوقت نبه على الأفضل. زيد بن أرقم ألبونا واتوصل صلاة الضحى كتك موانز ووكاتي أكا وتنبهيش كولي وكاتي أليبور زيدي، أي أن العمل الذي يقومون به عمل صحيح وجائز، بمعنى هيك كتين ونشو كفاني هاو ونوصالي نكتين صحيحي تجوز وهكينا ما تتيزو، لكن ثمة ما هو أفضل منهم، يعني كنا وكاتي أمبو نمبور زيدي كلكو هو أو كنا كتندو بور زيدي كلكو هيكي ونجو كفاني، وهو أن تصلى حين ترمض الفصال ناوني باري إنبو صلي وهي صالة وكاتي وتوتو وانغمي ونبو ونبو كاكو كتوميكا خفوزاو زيدي نجوا، وهي صلاة الأوابين نهي صالة كيتو صلاة الأوابين نتميلوا الأوابين يا كدنان. والفصال كما بين جمع فصيل وهو صغير الإبل الذي يفطم عن الرضاعة من أمه يسمى فصيلا. فصيلا هوا نوالي نغمي ودوغ أمبو ديوانز كواتش كنيونيا. والجمع فصال، فصيل نموجة فصال نوينجي. وهذا الصغير من الإبل يؤثر فيه الرمضاء أكثر من الكبير، نهو ينغمي مدوغو هو ثريك زايد نيولي مچانغا وموتو لمچانغا كلكم كوبا، فيحس بها في أضلافه كويفو أحسي ولوموتو كتك كواتو زاكي نديومانا هكاچين وچوميكا. أما فيما يتعلق بصلاة الإشراق، أما يلنا فنغمانا صلاة الإشراق، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة، نتوم صلى الله عليه وسلم من يكسوالي صلاة الفجير وجماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كشا أككا أمتاج الله سبحانه وتعالى مبكى جولك شموزا ثم صلى ركعتين كشا كسوالي ركع مبيل نهابك شموزا كجو مناكنين أكسودي أولي وقت ومنزو wadhuha ni baada ya kuchomoza qaida rumhin ule wakati tuliotaja. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamma, atapata mfano wa ajri ya haji na umra iliyotimia. Akarejelea haya maneno mara tatu, bi maana yawezekana kwa mtu kupata ajri ya haji na umra kila siku akapata ajri ya haji na umra. Na hii ni katika italatul umr alintaji, kama vile wafanyi biashara upige hesabu zao. Yule anayefanya biashara ya akhira atakikana akae chini apige hesabu zake. Haji kwa mwaka ni mara moja yafanywa, sio watu haji mara moja, na umra inshallah uenda kila mwezi utafanya ngapi? 12 fanya. Sawa, tuchukulie mfano mfanya haji moja na umra 12 kila mwaka, mfano tuchukulie mfano. Ama inshallah umra zako 20 kila wiki mbili wende, kila wiki wenda utakavu, pige hesabu zako utakavu. Jambo ambalo haliwezekani usituambie kwa labda wewe waishi kule basi, lakini kama watoka huku kwetu Kenya wenda kufanya ama mashauri na senti zitakana hapo na wakati kwenda na kurudi na safari na tabu, taka subra. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake akatujaalia kuna amal tukiifanya ni kama tumefanya haji na umra, lakini haimaanishi ukifanya amali hii huhiji wala ufanya umra. Sije mtu akaelewa basi mi haji yangu shamaliza mimi, ni ajri yake, thawabu yake. Mwelewa hapa vizuri? Tayib. Kwa hivyo yawezekana kwa mwezi, ikiwa ule mwezi una siku 30 mfano, awe mtu amefanya haji ngapi na umra? 30 katika mwezi ule. Haji na umra 30. Bimaana ameongeza katika umri wake miaka ngapi? 30. Kwa hivyo ikiwa mwaka mzima ataswali salatu dhuha baada ya kukaa kikao, kuswali salatu alfajri akakaa msikitini amtaja Allah mpaka wakati wa dhuha akaswali ishraqi limwita rak'a mbili kila siku kwa mwaka mzima, siku 360 au 65, atakuwa ameongeza katika umri wake miaka ngapi? 360. Na kwa hivyo aweza mtu akaishi miaka 40 lakini katika daftari lake la amal ni kama ameishi maelfu ya miaka, ikiwa atapiga hesabu zake vizuri za amali ya akhira. Lakini ni wangapi katika watu ambao hukaa chini wakapiga hesabu kuhusu akhira yao kama wanavyopiga hesabu kuhusu dunia yao? Ni wachache sana. Kwa hii ni nafasi ya kuongeza umri wako wa amal ambao hautaishi. Yaani mpaka ukija ukipiga hesabu zako ni kama umeishi miaka elfu kadhaa, wakati umeishi miaka 50, 60, 70. Qala wa hasanahu ghayru wahid min ahli al-ilm minhum ash-shaykh al-Albani. Hadhihi as-salah, salatu al-ishraq, hiya salatun lidh-dhuha fi awwali waqtiha. Ni ile ile salatu adh-dhuha lakini katika mwanzo wa wakati wake. وإذا وفق المرء وصلى في المسجد الفجر في جماعة وجلس في مصلى نمجي كيوفكيشوا كسولي مسكتيني الفجير كو جماعة كيشا ككا كتك مصلى واكي لسيم وليصلي وقيل مصلاه أي المسجد الذي صلى فيه أككا بلن لني مسكتي مسكتيني بلن ألي بصلي وقيل في مصلاه أي المكان الذي صلى فيه نمجين وكسيما ني لسيم وليصلي. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. متوم سلم عليكوا هسمامي كتكير سيمو علي يصلي صلاة الفجر مبكى جوا لتكبو شموزا. قال فالأصل في هذه السنة بقاء المرء في مكانه الذي صلى فيه. أصل كتكهي سنة نكوى متو أبكية كتكير سيمو مبايو أمسوالي. وإذا كان انتقل من مكانه لحلقة علم يحتاج إليها نايكيو كمفانو كنا درس علم مسكتيني أكتوك مالباكي كنا كوذرية كتككاو چا علم تفقها وتبصرا في دين الله أتككو يفهام دين الله سبحانه وتعالى فالمرجو أن الثواب باق وثابت كنا ترجيو نكوا ثواب زاكي ستبكي فيدي فيدي. وإلا فالأصل أن يبقى في الموضع الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس. لا سيهيفيو بس أصلني أبكية كتكي لسيمو اللي يصلي صلاة الفجر مبكى جلتك بشموز. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح يصلي ركعتين. جوالي نبو نيوكا كياسي جا مكوكي يعني ورفواكي نمني ميوليزي وكتي واكي وانزوابي مبكى وابي بس يصلي ركعتين بيدي. وصلاة هاتين الركعتين أمر فيه ساعة سواء صلاها في المسجد أو صلاها في بيته. نجامب لك صليز ركع مبيلي نكنجوف إيوه أميزي صلي مسكتيني بالي أما كين لك صلي نيمباني. ولعلها في بيته أفضل نهوين لإكاوة نيمباني نبور زيدي لقوله صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Bora wa swala ya mje ni katika nyumba yake isipokuwa swala gani? Swala ya faradhi peke yake ndio bora swali msikitini. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kati msunga sana ni fatwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, tutakuja kuieleza biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja. Almuhim, haya maneno tuliyosoma hapa ni fadhila na neema kubwa ambayo tulabu alilm watakana mshukuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala sana. So kila siku katika vikao, pengine baada alfajiri au dhuria, kikao cha ilmu kikakaa mpaka ule wakati wa kuswali salatu dhuha, akaswali. Na hii ni ajiri kubwa sana, aikusanya akifanya ikhlas ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.